بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ شبهة جديدة فيما يتعلق بنبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والشبهة ممن يطعن في الأنبياء يقول أن يونس كان يشك في قدرة الله فظن أن لن نقدر عليه، أن هذا شك منه في قدرة الله وأن الله لا يقدر عليه وأن الشيطان استزله بهذا. ومنهم من يقول ويضع هذا في باب التناقض ويقول: كيف هذه الآية جاءت في كذا وأنتم تقولون أن الأنبياء معصومون في هذا الباب، ويشكك في عصمة الأنبياء فينسب لنبي من أنبياء الله الشك في القدرة، وهذا لا يجوز، لأن الشك في قدرة الله كفر. فما هو المعنى الصحيح لهذه الآية؟ وغيرها من المعاني من الآيات التي هي وردت في قصة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام؟ وعلى الإنسان أن يعرف المعاني الصحيحة من كلام أهل العلم، وبإذن الله تنجلي له تلك الإشكالات. فالإشكال الذي في هذه الآية وفي غيرها إشكالان: الأول قوله فظن أن لن نقدر عليه، والثانية ذهب مغاضبا، قالوا أنه أغضب ربه والرد عليهم أن هذا التفسير الذي فسره بهذا تفسير باطل. فنأتي إلى الجزء الأول من ذلك، وهو قوله إذ ذهب مغاضبا. فمعنى مغاضبا أي مغاضبا قومه. أن يونس عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى أهل قرية نينوى كما يذكر ابن كثير وغيره، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهي قرية من قرى الموصل، فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا في كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم، يعني غضب على قومه ولم يغضب ربه، أو أنه أغضب الله سبحانه وتعالى، بل إنما غاضبه قومه وخرج من بين أظهرهم ولم يصبر عليهم عندما تمادوا في كفرهم، ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث، لأن النبي إذا خرج من قومه فإن الله سبحانه وتعالى يتبعهم بالعذاب بعد أن يخرج النبي من بين أظهرهم. فلما تحققوا من ذلك وعلموا أنه نبي لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، هذا كلام ابن كثير، وثغت الغنم وحملانها فرفع الله عنهم العذاب، يعني آمنوا بعد خروج نبيهم ورجعوا إلى الله. فقال الله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، يعني هؤلاء استثناهم الله، وإلا فمن وقع وحل عليهم العذاب فإنه لا يؤخر عنهم، لكن الله سبحانه وتعالى استثنى هؤلاء قوم يونس، فلما آمنوا رفع الله عنهم العذاب. فخروج يونس عليه الصلاة والسلام ليس يعني مغاضبا لربه، بل إنه مغاضبا لقومه. قال ابن حزم رحمه الله، وهو يذكر عن أولئك الذين يطعنون في الأنبياء في كتابه تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء، يقول: قال لا ذنب، يقولون هؤلاء يقولون لا ذنب أعظم من المغاضبة لله، هؤلاء الذين يطعنون في الأنبياء قالوا ما أعظم من الذنب الذي أنه يغاضب ربه، ومن أكبر ذنبا ممن ظن أن الله لا يقدر عليه. وقد أخبر الله أنه استحق الذم لولا أن تداركه نعمة الله. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: هذا كله لا حجة لهم فيه، بل هو حجة لنا على صحة قولنا والحمد لله. أما إخبار الله أن يونس ذهب مغاضبا فلم يغاضب ربه قط، ولا قال الله أنه غاضب ربه، فمن زاد هذه الزيادة كان قائلا على الله الكذب وزائدا في القرآن ما ليس فيه. هذا لا يحل ولا يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكه من عقل أنه يغاضب ربه، فكيف أن يفعل ذلك نبي من الأنبياء؟ فعلمنا يقينا أنه إنما غاضب قومه ولم يوافق ذلك مراد الله. الله سبحانه وتعالى عاتبه على أنه لم يصبر على قومه، فلهذا نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال الله: واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. الله يقول لنبيه: لا تكن كصاحب الحوت، يعني لا تصبر على قومك يا محمد، اصبر عليهم ولا تكن كصاحب الحوت، أنه لم يصبر على قومه. فهذا معنى الآية بكل سهولة، أنه غاضب قومه فخرج من بين أظهرهم، والله سبحانه وتعالى عاتبه على ذلك، وأنه لم يصبر على قومه، فيعني حصل ما حصل أن التقمه الحوت. فقال: فعلمنا يقينا أنه إنما غاضب قومه ولم يوافق مراد الله له فعوقب بذلك، وإن كان يونس لم يقصد بذلك إلا رضا الله عز وجل. وقد ذكر بعض المفسرين ذكر قال في تفسيره عند قوله مغاضبا، قال مغاضبا لربه، فكيف يحمل هذا؟ وبعض المفسرين من المفسرين المعروفين بالتفسير الصحيح قالوا معناه مغاضبا لأجل ربه، من أجل الله، مغاضبا لمن هذا الغضب؟ لربه، يعني لأجل ربه، مغاضبا من أجل الله سبحانه وتعالى، غضب عليهم على قومه من أجل الله. إذن هذه المسألة الأولى، أن المغاضبة مغاضبا لقومه، وهذا يعني من أجل الله، لأنهم لم يستجيبوا له ولم يدخلوا في الدين، فغاضب قومه وخرج من بينهم وعتب الله عليه ذلك. طيب، الثانية: ما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ الظن هنا بمعنى اليقين، بمعنى فتيقن، فالظن يأتي بمعنى اليقين في آيات كثيرة. إني ظننت أني ملاق حسابيه، بمعنى أيقنت. فالظن هنا بمعنى اليقين، فتيقن نبي الله يونس أن الله لن يضيق عليه إذا خرج من قومه، ظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، ليس معناه من القدرة، كقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فقدر يعني ضيق عليه رزقه. وقول الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فما معنى ظن أن لن نقدر عليه؟ يعني اعتقد أن الله لن يضيق عليه. نقدر بمعنى نضيق، وليست من القدرة. ليس معنى ذلك أنه تيقن أن الله لن يقدر عليه، هذا لا يظن، كما قال ابن حزم: هذا ظن سخيف لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء أو بضعيف من الرجال، إلا أن يكون قد بلغ الغاية من الجهل، فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم؟ كيف يظن أن الله ما يقدر عليه؟ إنما مراد يعني أو معنى قول الله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، يعني فتيقن أننا لن نضيق عليه. يعني يونس عليه الصلاة والسلام عندما خرج من قومه وقد غاضبهم لله سبحانه وتعالى، ظن وتأكد أن الله سبحانه سيجعل له سعة عما كان عليه، وأن الله سبحانه وتعالى بعدما قومه عرضوا سيجعل الله له سعة ولن يضيق عليه. وبعضهم قالوا أنه عندما رمى بنفسه في البحر عندما خرجت القرعة عليه ظن أن الله لن يضيق عليه في بطن الحوت، ودعا الله سبحانه وتعالى، لأن المفسرين يقولون أن يونس لما خرج من قومه ركب في السفينة مع أناس، فماجت بهم السفينة في البحر، وذلك لكثرة الحمولة التي عليها، فقالوا لا بد أن يعملوا قرعة من أجل أن يرموا واحدا منهم حتى يسلم الباقي، حتى يسلم الباقي. فكلما عملوا القرعة خرجت على يونس، وهم لا يريدون أن يلقون بيونس، أن يلقوا بيونس، ولكن المرة الأولى والثانية والثالثة ثم هو ألقى بنفسه، لأن الله قال عنهم فساهم فكان من المدحضين. ساهم بمعنى عملوا القرعة، هذا السهم يعني بمعنى أنهم عملوا القرعة، فكانت تخرج على يونس فرمى بنفسه فالتقمه الحوت، أرسل الله إليه هذا الحوت، فهو ظن أن الله لن يضيق عليه في بطن الحوت، حتى لو كان في بطن الحوت عنده عقيدة صحيحة في الله أن الله لن يضيق عليه، وفعلا نادى في الظلمات وحماه الله في بطن الحوت ألا يهشم الحوت له عظما، ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له، ولتسبيحه ولصلاحه ولنبوته، فقذفه الحوت بعد ذلك على الشاطئ، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، ثم بعد ذلك رده الله إلى قومه، قال الله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، فآمنوا. فهذا المعنى الصحيح للآية، المعنى الصحيح للآية وللآيات المشابهة لها. فيكون الخلاصة أن يونس عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قومه فدعاهم وعندما رآهم أنهم أبوا عليه وتمادوا في كفرهم خرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم، ليس مغاضبا لربه، مغاضبا لربه أي من أجل ربه، مغاضبا لهم من أجل الله، فخرج. والله عتب عليه ذلك، لماذا يعني خرج ولم يصبر عليهم؟ فبعد ذلك مع خروجه ظن، اعتقد أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، هو ظن أن الله لن يضيق عليه، فدخل مع أولئك، ركب مع أولئك في السفينة، فلما ماجت بهم في البحر عملوا القرعة فجاءت على يونس فرمى بنفسه في البحر، فجاء الحوت فالتقمه، وبعد ذلك نجاه الله سبحانه وتعالى. إذن معنى فظن أن لن نقدر عليه، فتيقن أن الله لن يضيق عليه سواء في بطن الحوت أو سواء قبل ذلك، أن الله لن يضيق عليه وسيجعل له الوسع. وبعضهم قرأها بالتشديد قال فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن الله لن يقضي عليه يعني بسوء، ظن أن لن نقدر عليه شيئا يكرهه، ظن أن لن نقدر عليه بمعنى لن يعني من القدر، أن لن نقدر عليه، لن نقضي عليه ذلك. هذا هو معنى الآيات الصحيح التي بها يعني يحمى جناب الأنبياء، وبها يفهم كتاب الله على فهمه الصحيح، وليس في ذلك طعنا في نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، وإنما عاتبه الله على ذلك وعلى هذا الخروج، واعتبره بعض العلماء أنه ذنب عاتبه الله عليه وتاب الله عليه منه. بعض أهل العلم يقول هذا الخروج الذي هو لم يصبر عاتبه الله عليه، اعتبره ذنبا ليس من الكبائر، وليس ما يتعلق بتبليغ الرسالة، وإنما عدم الصبر فقط، فعاتبه الله عليه وعفى الله سبحانه وتعالى عنه ونجاه في بطن الحوت، ومدحه الله سبحانه وتعالى بقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إن شاء الله أن تكون يعني الشبهة يعني الرد على هذه الشبهة واضحا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما نجهل، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.